انظروا، إنه ميناء الإسكندرية. لماذا يصيح لولو هكذا؟ لأنه سكندري، هو يتوق إلى مدينته ومسقط رأسه. إنها أجمل مدينة في العالم. كل إنسان يرى بلده أجمل البلدان، ولكن الإسكندرية بالفعل عروس الموانئ. انظروا إليها لتتأكدوا من كلامي. إنها بالفعل رائعة ولها تاريخ طويل. إن هذا الميناء الذي ندخله تمتد جذوره إلى 4000 عام. 4000 عام؟ نعم، بناها قدماء المصريين غرب جزيرة فرعون أو فاروس، وكان هذا الميناء يسمى راكودا. هل المدينة من آثار الفراعين؟ لا لا، الميناء فقط. أما المدينة نفسها فكانت قرية صيد عادية، ولكنها كانت شديدة الجمال. رآها الإسكندر المقدوني في رحلاته، فقرر أن يبني عليها مدينة تحمل اسمه، وكانت الإسكندرية. الإسكندر الأكبر مذكور في القرآن الكريم. كيف هذا؟ إنه ذو القرنين. هذه معلومة غير مؤكدة. نعم، أعتقد أن ذا القرنين هو الملك الفارسي كورش، بل هو الإسكندر المقدوني. أؤكد لك أنه كورش، بل الإسكندر. لا، كورش. توقف عن الشجار، لقد أخفى القرآن الكريم شخصية بالقرنين والعصر الذي عاش فيه، لأن المهم في قصته الدرس والعظة. إنني لا أفهم عن أي شيء تتحدثون. ومن هو ذو القرنين أصلاً؟ وما هي قصته؟ سأحكي لك قصته عندما نرسو في الميناء. الشاي بالنعناع، وبعد الشاي سأدعوكم إلى أجمل وجبة أسماك في الدنيا. سمك؟ نحن مللنا من أكل السمك. الأسماك هنا يختلف مذاقها. أليست من نفس البحر؟ إنه فن الطهو، ما أدرك أنت؟ بل أنت الذي لا تعرف شيئاً. توقف. لم تحدثني عن ذي القرنين يا صاحب البحر. حسناً، كان ذو القرنين رجلاً صالحاً، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ القديم. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟ لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود. وأنت يا مرجان، ما رأيك؟ أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. نعم، كلاكما على صواب. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيدي القائد. هيا اضرب. أوه. لا تندفع كالثور، واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بطار، عقاب. أمرك يا ذا القرنين. رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقاً؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي، واجعلهم أيضاً يسيرون زحفاً بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فوراً. اتبعني يا عقاب. ارتاحوا. أهلاً سيدي القائد. كيف حال المصابين يا طبيب؟ يتحسن أكثرهم. هناك حالتان أحتاج إلى مشورتكم فيها إذا كان لديكم الوقت. القائد لم يتناول طعاماً منذ الصباح. المرضى لا يمكنهم الانتظار، أعالجهم أولاً. هذا الرجل محموم، حاولنا خفض حرارته بكل الطرق. سأجرب هذا الخليط من الأعشاب. افتح فمك يا أخي. سأسقيه أنا يا سيدي. وتحرمني من الأجر؟ بالشفاء إن شاء الله. بدأ يتصبب عرقا، هذه علامة طيبة. الحالة الأخرى سهم مسموم. ليس أمامنا إلا نزع السم فورا. سيدي هذا خطير عليك، ولكنه العلاج الوحيد. أيها التاجر، أريد شيئاً من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون أجر؟ بارك الله لك. بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب، أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائماً بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقاب والقائد بطار وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. الصمت، الصمت يا سادة أعضاء المجلس الموقر في غروبستان. الهدوء من فضلكم. يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس. أين دليلك؟ اسألوا الجوع والعرايا والمظلومين الذين سلبت أراضيهم ونهبت بيوتهم. إنني أعترض، إن كلام بيترو جارح، وأنا كمسؤول عن الأمن والحماية للناس أؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة. أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر منك مالاً. هذا غير صحيح، إنني فقط أقول الحق. بيترو، توقف عن إثارة مشاعر الناس وإذكاء روح الغضب والتفريق بين أهل غروبستان. إنه يستحق العقاب يا سيدي. لنعزله ونرح أنفسنا من معارضته المستمرة. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلاً من الماء لنا وللخيول؟ ماء؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء بداخل هذه الصحراء الجرداء كيف؟ سأنقب لكم عن الماء. ما الذي يفعله؟ هل هو مجنون؟ كيف تجرؤ يا رجل؟ توقف يا بطار، لم نأتي لنؤذي الناس وإنما لنعينهم. يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، أشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. بيترو، خفت أن يقتلوك. لا تخافي يا جوانا، لن ينالنا إلا ما قدره لنا الله. إن إيمانك بالله وتركك لعبادة الأصنام يغضب أكثر الناس في غروبستان. لا أهتم بهم. ولكنهم يملكون المال والسلطة، ويسهل عليهم إيذاء من يختلف معهم في الرأي. إنما يحدث ظلم عظيم، وعلينا أن نغيره. كيف ونحن لا نملك السلاح أو المال، وأكثر الناس يميلون لنفاق الحكام؟ معك حق، كم أتمنى لو ساد العدل هذه الأرض وحكمنا رجل قوي ومحب للخير مثل ذي القرنين الذي نسمع عنه. أين نحن منه؟ إننا نسكن أقصى الغرب، والمسافة بيننا وبينه سفر يستغرق شهوراً طويلة. الأسهل أن نفر نحن إلى أرضه. اللهم لك الحمد وحدك، ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة. لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكن أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل، ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أعوام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب! الحرب! الحرب! الحرب! انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل، ولم ينهب أرضاً دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خانة، أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي؟ ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقاره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مواجهة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن ما هذا؟ زلزال! زلزال! زلزال! المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء. أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا، واتركنا لنعيش. ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ترى هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا، كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. ماذا سنفعل بالأسرى؟ ننتظر أوامر القائد بكل تأكيد. ولكن القائد مشغول عنا. دعه الآن، إنه يختلي بربي ويسبحه، والشمس تتهيأ للغروب. انظرا، ألا يبدو قرص الشمس مثل قطعة من اللهب المستدير الذي يوشك أن ينطفئ في البحر المحيط؟ لم أكن أعرف أن قائدنا شاعر. إنه الآن ليس القائد العسكري، وإنما هو العابد الذي يتأمل جمال مشهد الغروب. سبحان من هذا خلقه، إن الشمس تغرب في كل يوم، ورغم هذا تتغير الصورة في كل يوم. أي إعجاز لله عز وجل. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعاً؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. من الذي جعل ذا القرنين حكما على هؤلاء القوم؟ جنوده أم القوم حكموه على أنفسهم؟ لا هذا ولا ذاك، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ذا القرنين أن يكون حكما وخيره بين التعذيب والإحسان. لقد اختار التعذيب للظالمين واختار الإحسان للمؤمنين. هذا لأنه حكم بالعدل وانتظم أمر المملكة بعدل ذي القرنين. وماذا حدث له بعد ذلك؟ أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله. إلى أين ذهب؟ وماذا فعل؟ ألم تعدنا بوجبة من الأسماك اللذيذة؟ الطعام أولاً ثم أكمل لكم بعدها ما جرى لذي القرنين.